المتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار السور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.